Thank you.

فلما جاء

الله يصلح حال. الله الله الله الله يكرمك. إني أراكم بخير. Oh, my God. وما توفيقي إلا بالله. وما توفيقي إلا بالله. يا الله 有马。别话了，有马。 Amen. Mm-hmm. ربك عالم يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وصالح Oh!